بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا قد توقفنا في كتاب أخصر المختصرات في درس سابق عند ما يتعلق بالسنن، ما يتعلق بالسنن حينما ذكر المصنف عليه رحمة الله أقسام ما يتعلق بصلاة الجنازة، ثم قال والسنة. والله يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وسنة تربيع في حملها. نعم، المصنف عليه رحمة الله يقول: يسن التربيع في حملها، أي في حمل الجنازة. وما معنى التربيع؟ وهل ثبت التربيع؟ وعن من ثبت التربيع؟ والمقصود بالتربيع الذي ذكر أنه من السنن في حمل الجنازة، أي أن الإنسان أول ما يقوم بحمل الجنازة يأخذ العمود الذي يكون عن يمين الميت، العصا الذي تكون عن يمين الميت، وهي عصا الجنازة، فيحمل بها، ثم يتأخر إلى الخلف فيحمل كذلك، يعني ماذا؟ بمؤخرة الجنازة، ثم بعد ذلك ينتقل يساري الميت فيحمل بيساره، ثم يتأخر فيحمل بيساره، بمعنى يدور على الجنازة، يحمل الجنازة من كل أطرافها، يحمل الجنازة من كل أطرافها. هل هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، جاء الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال من السنة، أنه قال من السنة، فهل ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود؟ وجاء عن أبي الدرداء، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عمر، وجاء أيضا كذلك عن عبد الله بن عباس. نحتاج أن نقف عند هذه الأحاديث والأثار وما هو الذي ثبت منها. أولا، ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة هذا ولد أو أحد أولاد عبد الله بن مسعود، مات عبد الله بن مسعود وعبد الله وأبو عبيدة في سن 7، شبه أجمع المحدثون أنه لم يسمع منه لأنه كان صغيرا، أجمع المحدثون أنه لم يسمع منه، وهذا شبه إجماع بين المحدثين، لأن أباه مات وهو في سن 7. لكن مع هذا أكثر المحدثين أن ما رواه أبو عبيدة عن أبيه أنها محمولة على السماع، أنها محمولة ماذا؟ على السماع، لأن أبا عبيدة حينما حدث عن أبيه لم يأتي بما ينكر عليه، لم يأتي بما ينكر ماذا؟ عليه من الأحاديث، لم يأتي بما ينكر عليه من الأحاديث. من قال هذا؟ قال علي بن المديني، وقاله جمع من العلماء ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الرواة عن عبد الله بن مسعود هم أكابر عبد الله بن مسعود الذي لا يعرف أحدهم ماذا بكلام، لا يعرف أحدهم بكلام يتهم ماذا فيه، يتهم ماذا فيه. ومعنى ذلك أن أبو عبيدة، أن أبا عبيدة أخذ هذه الأحاديث عن أهله، عن يعني كذلك عن تلاميذ عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، وما رواهم الأحاديث لا إشكال فيه ولا نكار ماذا فيه، فكانت من قبيل المسموع لأبي عبيدة عن أبيه، وهذا هو الصحيح، أن أبا عبيدة إذا روى عن أبيه فهي محمولة على السماع، أن أبا عبيدة وهو أحد أبناء عبد الله بن مسعود إذا روى عن أبيه فهي محمولة على السماع. وقال في هذا الحديث أو قال في هذه السنة عبد الله بن مسعود من السنة، وقول الصحابي من السنة بالإجماع أنه يحمل على الرفع، وقول الصحابي يعني ماذا من السنة، نقل الإجماع الخطيب ونقل الإجماع الحافظ بن حجر، فإذا قال الصحابي من السنة كذا معناه أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي الدرداء، وجاء هذا من حديث أبي الدرداء وهو من طريق عامل ابن جشيب طريق عامر ابن جشيب، واختلفوا هل سمع من أبي الدرداء أو لم يسمع منه. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وهو من طريق مندل العنزي وهو ضعيف، وجاء من حديث أبي هريرة وفيه أبو المهزم وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. وجاء من حديث ابن عمر بسند صحيح أنه كان يفعل هذا الفعل، فدل على أن من السنة التربيع، دل على أن من السنة التربيع في الجنازة. وقد عرفنا معنى التربيع أي بمعنى يأخذ بكل أطراف الجنازة، يمسك هنا ثم يرجع، ثم يأتي للشق الثاني فيمسك في المقدم ثم يرجع إلى الخلف. هذه سنة من السنن كما قال المصنف. ولما ترجع إلى كلام الفقهاء شبه إجماع بينهم، شبه إجماع بينهم على هذه ماذا؟ السنة. فهذه السنة قد ثبتت، هذه السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التربيع في حمل الجنازة، التربيع في حمل ماذا؟ الجنازة. ولكنها سنة، فإذا لم يفعل الإنسان ليس عليه شيء، إذا لم يفعل الإنسان ليس عليه شيء. أفضل آخر قال وإسراع. نعم، أيضا من السنن الإسراع بالجنازة، لأنه لا قائل بوجوب الإسراع. والمقصود بالإسراع بالجنازة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا ماذا؟ بالجنازة. ولا نعلم قائلا بوجوب الإسراع، فدل على أنه من السنن. والمقصود بالإسراع ما بين الجري وما بين المشي، ما بين الجري وما بين المشي. والإسراع المقصود به أن يكون أقرب إلى الرمل، ولهذا جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن أكدنا أن نرمل ماذا؟ بالجنازة. والرمل كما هو معروف وهو يعني ماذا الذي يحصل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، هي مقاربة الخطى مع الإسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع يسمى رملا. معنى ذلك أن الإنسان حين حمل الجنازة لا يتماوت في حملها، أي بمعنى يمشي بطيء، ولا كذلك يجري جريا خشية أن الميت يسقط، خشية أن الميت يسقط. وإنما بين ذلك الإسراع بالجنازة، حتى علل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحكمة من الإسراع بالجنازة، قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من السنن وهو الإسراع. والإسراع لا يشمل يعني هذه الصورة فقط حينما توضع الجنازة على الأكتاف، وإنما يشمل الإسراع بالميت عموما من عند موته، من عند ماذا؟ موته. السنة في ذلك الإسراع به تجهيزا، تغسيلا، تكفينا، وضعه في قبره إلى آخر أعمال الميت. الله يخليك. قال: وكون ماشي أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب، نعم، وقرب منها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة تتعلق أين يكون الماشي مع الجنازة. ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته، ظاهر الحديث أن التشييع يكون خلف الجنازة، هذا هو ظاهر ماذا الحديث. مع هذا ذكروا مبحثا مطولا أين يكون الماشي مع الجنازة، فنذكر الأحاديث وننظر ما هو الذي صح منها. أولا جاء من حديث عبد الله بن عمر، جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. ما حال هذا الحديث الوارد من حديث عبد الله بن عمر؟ هذا الحديث الوارد اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه. رفع هذا الحديث سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، حتى لما كان يسأل: أأنت جازم فيما تروي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا؟ قال: أنا جازم في هذا. وخالف بن عيينة مالك بن أنس وجمع من الحفاظ، ورجح الحفاظ أن الراجح في الحديث الإرسال. اختلف، قلنا لا، قلنا اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في وصله وإرساله، هكذا يقال العبارة الصحيحة، اختلف في وصله وإرساله. فوصله سفيان ابن عيينة، وصل سفيان ابن عيينة يرويه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر، وخالفه الإمام مالك وجمع فرووه عن الزهري مرسلا، وهذا هو الذي رجحه الحفاظ ومنهم الإمام الدارقطني. فالراجح في هذا الحديث الإرسال، الراجح في هذا الحديث الإرسال، وهو حديث ابن عمر أرسله الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري من صغار التابعين، والزهري من صغار التابعين، فلم يثبت هذا ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا أيضا حديث آخر، وهو ما يتعلق ما جاء من حديث ماذا، ما جاء من حديث المغيرة، ما جاء من حديث المغيرة أن الراكب يكون خلفها، أن الراكب إذا كان الإنسان على مركوب سيارة أو حصان أو حمار، أن الراكب يكون ماذا خلف الجنازة والماشي حيث شاء. من حديث المغيرة أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي عن يمينها أو عن يسارها أو حيث ما شاء، أما إذا كان راكبا فيمشي خلفها، يمشي ماذا خلفها. ما حال هذا الحديث؟ الراجح في هذا الحديث الوقف، الراجح في هذا الحديث الوقف، وأنه من كلام المغيرة، أنه من كلام المغيرة ابن شعبة، ولم يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يتعلق بالذهاب، أما ما يتعلق بالرجوع فإن الحديث في صحيح مسلم وفي غيره ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الجنازة ركب، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه أنه عند الرجوع من الجنازة يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الذهاب إلى الجنازة كما جاء في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بدابة فلم يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الملائكة يمشون، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب والملائكة يمشون، والملائكة ماذا يمشون، فأوتي بدابة فلم يركب عليه الصلاة والسلام عند الذهاب. أما عند الرجوع فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه دابة فركبها عليه الصلاة والسلام، ركبها عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يثبت ماذا شيء فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة، فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة. وظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حقوق من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا مات تبع جنازته، ظاهره أن يكون بعد الجنازة، ظاهرها أن يكون بعد الجنازة. فعلى هذا نقل غير واحد من العلماء أنه لا حرج أن الإنسان يمشي عن يمينها عن يسارها، يمشي أمامها، يمشي ماذا خلفها، وأن الأمر في هذا واسع. أما ما يتعلق بالركوب فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا لا رجوعا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا لا رجوعا، والمسألة فيها سعة. ومبحث يعني ما يتعلق بالسنن الجنائز وبدع الجنائز أحسن من تكلم على هذه القضايا والمسائل بأحاديثها وآثارها. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه أحكام الجنائز الذي نتمنى أن ندرسه، الذي نتمنى أن ندرس هذا ماذا الكتاب، فإنه مملوء بالفوائد، سواء كانت الأحاديث والآثار، من أجل أن نعلق على الأحاديث ونعلق على الآثار. نسأل الله عز وجل أن ييسر في تدريس هذا الكتاب المفيد. الله يسلمك. قال وكون قبر لحظة قرب، نعم قرب ماذا منها، أي كل إنسان بالقرب ماذا منها، ما عندنا نص في هذه المسألة، لكن أخذ من حيث العموم، أي بمعنى لا يكون الإنسان في جانب والجنازة في جانب، ولكن يكون بالقرب حتى يصدق عليه بأنه تبع الجنازة، حتى يصدق عليه. ما تكون الجنازة ستخرج ماذا من الضحى وإذا به بعد الفجر جالس في المقبرة، قد تقدم إلى المقبرة، هذا ما يسمى تابع للجنازة. أو يكون الجنازة خرجت ماذا من الفجر وهو سيمشي مع الضحى، سيلحق الجنازة مع الضحى، هذا ما يسمى متابع الجنازة. فالإنسان يكون قربا يعني بالقرب من الجنازة، زمنا وبدنا، زمنا وبدنا حتى يصدق عليه بأنه تبع الجنازة. فيشير المصنف إلى هذه الفقرة وهي القرب في الزمان والقرب في المكان، القرب في الزمان والقرب في المكان، وضابطه ما عندنا لكنه يرجع إلى العرف حتى يصدق عليه بأنه تبع الجنازة زمنا وبدنا. نعم. قال وكون قبر لحدا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما هي السنة في قبر الميت، هل يقبر في اللحد أو يقبر في الشق، وما معنى الشق وما معنى ماذا اللحد. اللحد هي الحفرة التي تكون في جانب القبر، في جانب ماذا القبر، باتجاه القبلة، لحد هذه تسمى لحدا، وما يكون وسط ماذا القبر هذا يسمى شقا. وما هو الأفضل، اللحد أو الشق؟ ما هو الأفضل، هل هو اللحد أو هو ماذا الشق؟ جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق ماذا لغيرنا. ما حال حديث عبد الله بن عباس الوارد في هذه المسألة؟ جاء من حديث عبد الله بن عباس وجاء من حديث قريب بن عبد الله البجري. حال حديث عبد الله بن عباس أنه من طريق عبد الأعلى بن عامر، من طريق عبد الأعلى بن عامر، وقد اختلف ماذا فيه. الحافظ ابن حجر خلص أنه صدوق يهم، أن هذا الراوي وهو عبد الأعلى بن عامر، خلص الحافظ ابن حجر في التقريب عليه رحمة الله بأنه صدوق يهم. والقاعدة عند صاحب ماذا الكامل، صاحب ماذا الكامل وهو ابن علي، أن من قيل فيه صدوق يهم أن حديثه ماذا حسن ما لم يكن هذا الحديث من أوهامه، ما لم يكن هذا الحديث من أوهامه. ومن العلماء من ضعف هذا الراوي فقال حديث عبد الله بن عباس من طريق هذا الراوي هو ضعيف، وهو عامر، وهو عبد الأعلى ابن عامر. لكن جاء لحديث عبد الله بن عباس ما يشهد له من حديث جاء قريب بن عبد الله البجلي، وجاء من أربع طرق، جاء من أربع ماذا طرق يحسن بها حديث عبد الله بن عباس. فأقل أحوال حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، جاء في بعض ألفاظ الحديث والشق لأهل الكتاب، والشق لأهل الكتاب، الحديث حسن، الحديث ماذا حسن. وهل معنى هذا أنه يكره للإنسان أن يقبر ماذا في الشق مع إمكان اللحد؟ نقول لا يكره، لا يدل هذا الحديث على كراهة، يعني ماذا على كراهة الشق مع وجود اللحد، فضلا عن التحريم، فضلا ماذا عن التحريم، ولكن هذا الأولى والأكمل، هذا الأولى والأكمل. ولهذا فصل بعض العلماء فيما يتعلق بالأرض، من الأرض ما تكون صلبة، من الأرض ما يكون صلبة، الأحسن والأكمل اللحد. وإذا كانت ماذا الأرض رخوة فإن اللحد لا يصلح، فإنه كلما يعني ماذا جعل لحدا تساقطت الرمال، أحيانا تكون الأرض رخوة فإذا جعل ماذا لحدا تساقطت ماذا تساقط التراب، فلا يصلح إلا الشق، لا يصلح ماذا إلا الشق. فعلى هذا نفرق بين الأرض الصلبة الأولى والأكمل الشق واللحد، وبين الأرض الرخوة فنقول الأولى هو ماذا الشق. وإذا استوى ماذا الأمران في الشق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق ماذا لغيرنا، لكن من دون كراهة على الصحيح، لكن من دون كراهة ماذا على الصحيح، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على هذا المعنى، لا يدل على هذا المعنى. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم، وجاء به الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان، وهو حديث حسن حديث أنس رضي الله عنه قال كان رجلان بالمدينة أحدهما يلحد والثاني يشق، وقيل أن الأول أبو عبيدة والثاني طلحة، والثاني ماذا أبو طلحة. ولكن تسمية يعني من يلحد ومن يشق هذه التسمية لا تثبت، أن الذي كان يلحد هو أبو عبيدة من الجراح والذي كان يعني يشق هو أبو طلحة، لم تثبت هذه الزيادة. وأصل الحديث أنه كان رجلان بالمدينة أحدهما يلحد والثاني يشق، هذا الحديث حديث حسن وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استدعوا الرجلين قالوا من أتى يعني ماذا؟ من أتى أولهما هو الذي سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو عبيدة. وهذه الأحاديث فيها كلام، هذه الأحاديث فيها كلام. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعلوا له لحدا، ولهذا لما ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال ألحدوا لي لحدا. ألحدوا لي ماذا؟ لحدا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي اللحد، والأفضل هو ماذا؟ اللحد دون الشق، مع جواز ماذا؟ الشق، مع جواز ماذا؟ الشق. وقد يقدم الشق كما قلنا في الأرض الرخوة، يقال أن السنة في الأرض الرخوة هو الشق، هو الأولى الذي يحفر وسط القبر، يحفر وسط ماذا؟ القبر. هذه بعض يعني بعض الأشياء على هذه المسألة. الله فيه. الله يخليك. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، هذا يشير إلى ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند إدخال الميت، قال من السنة، ما قال من السنة، وإنما كان للخلاف فيه هل ثبت مرفوعا أو ثبت موقوفا على عبد الله ابن عمر. هل من السنة إذا أدخلنا الميت إلى القبر نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أن هذا من قول ابن عمر، الراجح أن هذا الكلام من قول ابن عمر. كان ابن عمر يقول هذا إذا أدخل الميت القبر، إذا أدخل الميت القبر كان يقول هذه المقالة بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأن هذا الخلاف في رفع الحديث وفي وقفه حصل الخلاف بين همام وشعبة بن الحجاج، فشعبة بن الحجاج يرويه موقوفا من قول ابن عمر، وهمام يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن شعبة بن الحجاج أرجح من همام، شعبة بن الحجاج أرجح من همام، فالراجح فيه الوقف، أي بمعنى أن هذا من قول عبد الله بن عمر، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولحده على شقه الأيمن. نعم، ذكر أيضا مسألة أنه إذا وضع ماذا في لحده كيف يوضع، أو وضع ماذا في شقه كيف يوضع ماذا الميت، هل يوضع على ظهره أو يوضع على شقه، والشق هذا هل هو الشق الأيسر أو هو الشق ماذا الأيمن. ما عندنا إلا أن المسألة مسألة عملية، مسألة عملية تتابع عليها المسلمون، ومسألة قياسية، أخذت هذه المسألة من يعني ماذا من مصدرين، المصدر الأول القياس، والقياس وهو أنه جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نام على شقه الأيمن، نام على شقه ماذا الأيمن عليه الصلاة والسلام. وقالوا الموت يعني النوم موت صغرى، النوم موت ماذا صغرى، فهكذا يفعل في الموتى ماذا الكبرى أن يكون على شقه الأيمن، هذا من حيث يعني القياس. وأما من حيث العمل قالوا فعمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمنة والميت يوضع على هذه الكيفية، يوضع على هذه الكيفية، حتى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، لو أن الميت وضع في قبره على شقه الأيسر لم يستقبل القبلة، وإنما وضع على شقه ماذا الأيمن، وضع على شقه ماذا الأيمن أو على ظهره، هل ينقض ماذا القبر؟ ثم بعد ذلك يعني ذكروا أنهم جعلوا على شقه الأيسر أو على شقه الأيمن، فهل يعني ماذا ينثر القبر، أي بمعنى يحفر القبر مرة أخرى حتى يعدل في نومته في ماذا في قبره؟ الراجح لا، لأن هذا مجرد فعل، والفعل يدل على الاستحباب، لأن هذا مجرد ماذا فعل، فوضع الميت على شقه الأيمن في قبره هذا مأخوذ من حيث القياس ومأخوذ من حيث العمل، لكن إذا خالف هذه الكيفية هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. أما ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم ماذا أحياء وأمواتا، الحديث فيه كلام، قبلتكم أحياء وأمواتا فيما يتعلق بأنه يستقبل ماذا، وهذا سيأتي في الفقرة الذي بعدها. نعم، لكن ما يتعلق بوضعه يعني في لحده على شقه الأيمن، قلنا أنهم ذكروا أن المسألة قياسية قاسوها على النوم، وهذا مجرد فعل، لو حصلت المخالفة هل في إشكال؟ نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا السنة. ولهذا المصنف كما ترى ذكر ما يتعلق مبحث السنن، لأنه الآن في ذكر يعني ما يتعلق بالسنن، ما يتعلق بذكر السنن، أن السنة للميت أن يكون على شقه الأيمن. من أين أخذ هذه السنة؟ أخذوها قياسا، أخذوها ماذا؟ قياسا. قال ويجب استقبال القبلة. نعم، ويجب استقباله القبلة، أي بمعنى يوجه للقبلة، يوجه ماذا للقبلة. هل هذا واجب؟ وإذا حصلت المخالفة هل هو حرام؟ أولا، ما الدليل على أنه إذا وضع على شقه الأيمن أن يستقبل ماذا القبلة؟ يستقبل بماذا القبلة؟ قالوا ما عندنا إلا الإجماع العملي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمنة، وهم يضعون الميت مستقبل ماذا القبلة، لكن ما عندنا دليل من حيث ماذا النصوص. لكن هل معنى هذا أنه يجب؟ الراجح أنه لا يجب. معنى هذا لو حصل يعني ماذا حصل خطأ فجعلوا الميت لغير القبلة، جعلوا الميت لغير ماذا القبلة، هل يأثمون على هذا الفعل؟ نقول ما في إثم، والراجح أن هذا ماذا أن هذا إجماع عملي، أي يعني تناقل العمل من حيث الفعل، تناقل العمل من حيث الفعل أنه يستقبل به القبلة. وجاء حديث في هذه المسألة وهو أن القبلة أن البيت الحرام قبلتكم ماذا قبلتكم أحياء وأمواتا، الحديث الوارد فيه كلام، حتى أنهم استرسلوا في ذكر المسألة، هل الميت أي المحتضر الذي لم يمت ماذا قبل ولكنه في زمن الاحتضار، هل من السنة أن يوجه إلى القبلة؟ لكن هذا المبحث فيما يتعلق بإدخال القبلة، ويجب استقباله ماذا القبلة، ويجب استقباله القبلة، هل يشمل الأمرين، استقباله عند احتضاره واستقباله عند ماذا عند موته، كأنه يشير إلى المسألة الأولى وهو استقباله ويجب استقباله القبلة. أما في قبره فهذا الإشكال، وأما عند موته أي في وقت ماذا احتضاره، هل من السنة أن يستقبل به القبلة؟ الراجع أن هذا ليس من السنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها، وما أوصاهم ولا أوصى عائشة بأن يستقبل به القبلة ويحتضر عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الحديث الوارد حديث فيه كلام، حديث فيه كلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره أن يوجه للقبلة، أن يوجه القبلة. وما جاء من الآثار أن بعض الصحابة فيها كلام، ففيها كلام ويطول الكلام ماذا عليها، يطول الكلام عليها. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر السنن، سينتقل إلى ذكر المكروهات. قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. نعم، جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره أن من تبع الجنازة لا يجلس حتى توضع، واختلفوا في هذا الوضع، هل الوضع من على الأكتاف ومن على الأعناق في الأرض، أو الوضع في اللحد أو في القبر؟ ومما يدل على الأول للثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر لم يحفر أو لم ينتهى ماذا لم ينتهى من حفره بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا الجنازة فجلس قبل أن توضع في اللحد وقبل أن توضع في القبر. لكن ما حكم هذا الأمر؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يكره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، ظاهر وأنه أمر، وأن من خالفه وقع ماذا في المحظور، أي ترك واجبا، ظاهر وأنه واجب، ومن ترك الواجب وقع في المحرم. لكن المصنف عليه رحمة الله يرى أن هذا من قبيل المكروه، يرى أن هذا من قبيل ماذا المكروه، وأن الأكمل والأولى أن من تبع جنازة لا يجلس حتى توضع من على الأكتاف، إما في الأرض وإما في قبرها ولحدها، والأقرب الأول حتى توضع ماذا على الأرض، فعينها يجلس، فإذا جلس قبل يقال له الأولى أن تقوم، الأولى ماذا أن تقوم، فلا تجلس حتى ماذا توضع. هذا من قبيل المستحب على الراجح، لا من قبيل الواجب، يستحب لا من قبيل ماذا الواجب. أما القيام للجنازة إذا مرت ماذا به، القيام للجنازة ماذا إذا مرت به، فقد جاء يعني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما بين يعني من العلماء من قال أنه منسوخ، لأنه قد جاء من حديث علي ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لم يقم، فقال العلماء إما أنه يحمل على النسخ، أي أن هذا منسوخ، أن هذا ماذا منسوخ، محمول على أنه منسوخ، أو يحمل على أنه مستحب، والجمع أولى، فيحمل على الاستحباب. فإذا مرت بك ماذا؟ جنازة، ولو كانت لكافر على الصحيح، ولو كانت لكافر على الصحيح أن الإنسان يقوم حتى توارى عنه هذه الجنازة استحبابا لا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قد جلس، لكن حينما جلس هل معنى ذلك أنه نسخ الأمر بالقيام أو أنه انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ الثاني هو الصحيح، لأن الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع أولى من الترجيح، فما دام أنه أمكن يعني ماذا الجمع فهو أولى من أن نحمل ماذا هذه الحادثة على النسخ وأن ماذا منسوخه، فنقول يستحب للإنسان إذا مرت بالجنازة أن يقوم، لا من قبيل الواجب، لا من قبيل الواجب. وهكذا كما قلنا من تبع الجنازة وكانت محمولة المستحب ألا يجلس حتى توضع، حتى توضع إما على الأرض وإما في قبرها أو في لحدها، والظاهر الأول هو الأرجح أن حتى توضع من على الأكتاف ومن على الأعناق. قال وتجصيص قبر، أي يرى المصنف أن تجصيص القبر مما يكره، والراجح أنه حرام، والراجح أنه محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص أي بمعنى يجعل فيه المادة البيضاء، الجص هذه التي تجعله ماذا؟ تجعله أبيض الجص، ويدخل في ذلك الإسمنت، ويدخل في ذلك ماذا؟ الإسمنت. واختلفوا في تطيين القبر، والظاهر يدخل فيه، لأن كل هذا من قبيل الغلو في القبر، من قبيل ماذا؟ الغلو ماذا في القبر الذي يكون سببا لعبادته والافتتان به، فلا يزخرف القبر لا بالقص ولا بالإسمنت ولا بالتطيير، لأن هذه من أسباب الافتتان بالقبور، من أسباب الافتتان بالقبور الذي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. فقول المصنف وتجصيص قبر مكروه، الراجح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وقد عقلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من ذرائع الشرك، من ذرائع الافتتان بالقبور. قال وبناء، نعم، هو في نفس الحديث في مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيصه وعن البناء على القبر، ولا يزاد على القبر إلا ما خرج منه، لا يزاد على القبر من الطين إلا ما خرج منه، فعلى هذا لا يتعدى الشبر، ويكون الذي فوقه هو التراب، لا القص ولا الإسمنت ولا كذلك يبنى ماذا عليه، وإنما يعاد التراب الذي خرج منه عليه، والبناء عليه لا من قبيل المكروه كما يقول المصنف، بل هو من قبيل المحرم. لهذا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قبرا مشرف معنى ذلك أن البناء على القبور من أسباب الافتتان بها، وهي من ذرائع الشرك، لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي للتحريم لا للكراهة كما يقول المصنف عليه رحمة الله. قال وكتابة، الكتابة هذه جاءت في نفس حديث جابر بن عبد الله، ولكن لفظ الكتابة شذ بها سليمان بن موسى، شذ بلفظ ولا يكتب عليه، هذه اللفظة ولا يكتب عليه من طريق سليمان بن موسى فشذ بها، ولم يذكروا يعني ماذا من روى الحديث عن جابر بن عبد الله هذه اللفظة، هذه ماذا اللفظة. وما حكم الكتابة؟ لا تشرع. وما حكم الكتابة؟ لا تشرع. وما هو الذي يشرع؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر ابن مضعون أخذ حجرا فوضعها عند قبره، قال لأجل أن أتعلم بها قبر أخي. فإذا وضع الإنسان حجرا، لأن بعض الناس الآن يضع حجرين للرجال وحجرا للمرأة، أو ثلاثة أحجار للرجال وحجرين للمرأة، كل هذه استحسانات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة فوضعها بجانب قبر أخيه ابن مضعون، عثمان ابن مضعون، قال لأجل أن أتعلم بها، أي لأجل أن أتعرف على قبر أخي بها. فإذا وضع الإنسان حجرا فهذا لا حرج ماذا فيه، أما الكتابة فلا تشرع، أما الكتابة فلا تشرع. قال ومشي، نعم، ومشي ماذا؟ وجلوس عليه، نعم، وهذا أيضا محرم، جاء من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالجلوس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى بدنه أهون من أن يجلس على قبر مسلم، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم. معنى ذلك أن الجلوس فضلا عن المشي، على قبور الموتى من المسلمين تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بنعليه في المقبرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، اخلع نعليك فقد أذيت. فهذه أذية للموتى، أذية ماذا لي؟ الميت. فالجلوس على قبر الميت والمشي الذي هو من باب أولى، أو الجري الذي هو أولى وأولى، هذا أمر محرم. ما بالك بمن يتغوط عليه أو يبول على قبر ماذا؟ المسلم. هذا أمر محرم، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. قال: وإدخاله شيئا مسته النار. أيضا مما يكره، المصنف يقول الجلوس عليه من المكروه، بل نقول هذا محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. أما ما يتعلق بإدخاله ماذا؟ شيئا مما مسته ماذا؟ النار. ويقصدون بذلك الآجر، وهو أحجار تحرق، أحجار ماذا؟ يعني تصنع من الطين فتحرق. فالآجر مكروه عند العلماء في قبر الميت، لأنه مصنوع ماذا؟ من النار، مصنوع ماذا؟ من النار، أو قد مسته ماذا؟ النار. من أجل ماذا؟ قال العلماء: تفاؤلا حتى يبعد عن النار. لا تدخل شيئا مسته النار، تفاؤلا حتى يتبعد هذا الإنسان عن النار. وهذا محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء، أنه يكره أن يدخل إلى قبر الميت يعني شيء مسته ماذا؟ النار. ويذكر المثال فيما يتعلق بالآجر، الآجر وهو أحجار تصنع من الطين، وقبل أن تصنع من الطين تحرق، قبل أن تصنع من الطين تحرق. هذا يعني مما يكره، تفاؤلا أن الميت يتباعد عن النار، تفاؤلا أن الميت يتباعد عن النار. لكن هل في حديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا. قال: وتبسم. نعم، التبسم فضلا عن الضحك عند القبر، هذا مما يكره، لأن المقام لا يليق بالإنسان، المقام مقام هول، مقام تفكر، مقام خوف وذعر، وهذا الإنسان يعني يضحك ويتبسم عند القبر وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر لا يعنيه. هذا مما يكره الإنسان، ويدل على أنه لا يبالي. والموت أعظم موعظة، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت ماذا؟ واعظا. فكون الإنسان لا يتذكر ولا يتأمل ولا يخشع ولا يخاف ولا يرهب في مثل هذه يعني المواضع والأماكن، يدل على قسوة قلبه، يدل على قسوة قلبه. وقسوة القلب مكروهة للإنسان، قسوة القلب ماذا؟ مكروهة للإنسان. يتبسم فضلا أن يضحك، فالضحك والتبسم هذا مما لا يليق بالإنسان في مثل هذه المقامات، في مثل هذه ماذا؟ المقامات. فهذا أقل أحواله أنه يكره، أقل أحواله أنه يكره للإنسان. قال: وحديث بأمل الدنيا عنده. فهو يدخل في نفس المعنى، لا يليق أن الإنسان يتحدث عن الدنيا في مثل هذه المواطن، يتحدث عن الدنيا، بل الذي يليق به أن يتحدث عن أمر الآخرة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر ولم لم يحفر بعد، أو لم ينتهى من حفره بعد، أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم موعظة عظيمة، موعظة ماذا؟ عظيمة، ذكرهم بما يحصل للإنسان. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاء إلى القبر يبكي، إذا رأى القبر يبكي، وإذا ذكر الآخرة أي ذكر الجنة والنار، إذا ذكر ما يتعلق بالدار الآخرة لا يبكي. فسألوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة. فهذا الإنسان الذي يذكر حديث الدنيا عند هذه المواضع وهذه الأماكن، هذا يدل على قسوة قلبه وأنه لا يبالي، يدل على قسوة قلبه وأنه لا يبالي. فأقل أحوال هذا الفعل أن يكون مكروها، أن يكون ماذا؟ مكروها من هذا الإنسان. قال: وحرم دفن اثنين فأكثر، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. نعم، يحرم، يقول المصنف جزم أنه يحرم دفن اثنين. الأصل أن كل ميت يدفن في قبر واحد، الأصل هذا هو الأصل الذي جرى عليه العمل، أن كل ميت يدفن في قبر واحد. ويقول المصنف عليه رحمة الله أنه إذا دفن اثنان فأكثر في قبر ماذا واحد أن هذا أمر محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والتحريم يحتاج إلى دليل، والتحريم يحتاج إلى دليل، لأن مجرد وضع ميت واحد في قبر هذا مجرد فعل، فما الدليل على أنه إذا وضع اثنان أو أكثر في قبر أن هذا الإنسان ارتكب محرما؟ والقول ما قاله شيخ الإسلام، والقول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا مما يكره لا مما يحرم، فإن التحريم آكد من الكراهة ويحتاج ماذا إلى دليل صريح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأفعال يؤخذ منها المشروعية فقط، الأفعال يؤخذ منها ماذا المشروعية، وكون هذا من قبيل حرام هذا زيادة على المشروعية فيحتاج إلى دليل، زيادة على المشروعية فتحتاج إلى دليل. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله يعني بمعنى أنه يصلح أن يقبر الاثنان والثلاث في القبر في حال، ما هي هذه الحالة؟ إذا اضطروا، إذا اضطروا ماذا لوضع، متى يحصل ماذا الاضطرار؟ إذا كثر الموتى، وخاصة في أيام الوباء أو أيام الحروب، أيام الوباء أو أيام ماذا الحروب، قد يكثر ماذا الموتى ويقل يعني من يدفن الموتى. إذا كنا نبحث أحيانا عن قبار واحد يقبر لمية واحد، يبقى الإنسان بالساعتين والثلاث ساعات حتى تبحث عن من يحفر ماذا القبر للميت، فما بالك إذا قل من يقبر الموتى وكثر ماذا الموتى، فإن هذه تعتبر ماذا مشقة تؤدي إلى تأخير دفن الميت، وإذا تأخر الميت فسد بدنه ماذا الميت، من أجل هذا المعنى لا حرج. وهذه الحادثة قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في غزوة ماذا أحد، كان يدفن الرجل والرجلان في القبر الواحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا من كان أكثر قرآنا في القبر، يقدم من كان أكثر قرآنا ماذا في القبر، فإذا جاءت الحاجة أو الضرورة بسبب كثرة الأمراض والأوبئة أو كثرة ماذا يعني الحروب، فكثر الموتى وقل من يدفن ماذا الموتى، ونخاف على هؤلاء الموتى من فساد وذهاب أجسادهم، فلا حرج أن يقبر الثلاثة والأربعة في القبر الواحد، والسنة في ذلك كما قلنا يقدم من هو أكثر ماذا قرآنا، من هو أكثر ماذا قرآنا. فإذا لم ينتفت الحاجة أو الضرورة فقبرنا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، هل هذا في حرج؟ الراجح أن هذا خلاف الأولى، لكن لا يبلغ إلى حد التحريم، أن هذا خلاف الأولى لكن لا يبلغ إلى حد ماذا التحريم، لأن التحريم يحتاج إلى برهان، التحريم يحتاج إلى برهان كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فيكون المصنف عليه رحمة الله ذكر فقرات في هذا المقام، فقرات ماذا كثيرة في هذا المقام، وبقيت علينا فقرات ربما هي أهم من هذه الفقرات، وتحتاج كل فقرة إلى وقفة حقيقة، ما سيذكر المصنف عليه رحمة الله من الفقرات التي استأتي ما نستطيع أن نأخذها ماذا في هذا المقام، كل فقرة من فقراتها فهي من المهم وتحتاج إلى وقفة، تحتاج ماذا إلى وقفة، فلعلها تؤخر إلى درس لاحق بإذن الله عز وجل، تؤخر إلى درس ماذا لاحق، لأن تحتاج إلى وقوف عليها، تحتاج إلى وقوف ماذا عليها. بارك الله فيكم، عند السؤال الذي عنده إشكال أفضل واحد منكم سهل مش مشكلة. هل ماذا خطبة على القبر تقصد؟ على القبر هذه لا تسمى خطبة، وإنما تسمى موعظة وتذكير، هل هي راتبة أو أنها طارئة وعارضة؟ الراجح أنها من المواعظ الطارئة، والمواعظ ماذا كذلك يعني ماذا الطارئة والعارضة، بمعنى إذا رأى الإنسان، إذا رأى الإنسان من قومه غفلة، إذا رأى الإنسان من قوم ماذا غفلة لا يبالون بالموت، فيحتاج أنه ينصح، يقوم في هذا المقام فينصح. أو الحالة الثانية إذا جاء ولم يعني ماذا يعني ينتهوا من القبر، جاء ولم ينتهي ماذا من القبر حتى لا يتشاغل الناس بالحديث، حتى لا يتشاغل الناس ماذا بالحديث الجانبي، حديث الدنيا ويضحكون وكذا، تشغلهم بالموعظة. ففي هذين الموضعين الراجح أنها سنة، إذا جئت والقبر لم يعني ماذا ينتهى منه ماذا بعد، فحتى لا يتشاغل الناس ماذا بالقيل والقال، وقد ربما يضحكون ويتكلمون في أمر ماذا الدنيا، تشغلهم ماذا بالموعظة والتذكير. الحالة الثانية، إذا رأيت من قومك أو من الحاضرين الذين حضروا على القبر غفلة، ما يبالون بالموت، أصبح الناس لا يبالون، فقم بالموعظة، لكنها تكون موعظة ماذا تعتبر ماذا راتبة، أي بمعنى بعد كل دفن ميت نقيم هذه ليست لها أصل، هذه ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من المواعظ الراتبة، بل هي من المواعظ العارضة والطارئة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، والله أعلم. ليش المشي يمشي على القبور بدون نعال؟ لا، ما يصلح أبدا، لكن كونه يمشي بين القبور ماذا بنعله، هذا لا يصلح، يخلع نعله، أذية، هذه أذية للميت. كما أن الحي، لو كان الحي بجانبك نائم، واضح، لو كان الحي بجانبك نائم وأنت تمر بنعالك بجانبه، يتأذى ولا ما يتأذى؟ يتأذى. كذلك الميت في قبره، هذا يعتبر ماذا مكانه. أما المشي على القبور سواء كان بالنعال أو بدون النعال، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. سمعوا قرع نعالهم، هذا إذا ولوا، إذا خرجوا من المقبرة، إذا خرج الإنسان من المقبرة يلبس نعاله ويمشي، قال فيسمع قرع نعالهم إذا ولوا، أي خرجوا من المقبرة، قرع النعال بعد الخروج من المقبرة، ما فيها في المقبرة. شيخنا بالنسبة هو يقول مشي بين القبور بدون نعال، من دون نعال، من دون نعال، ما في مشكلة، إذا كان يمشي بين القبور من دون نعال ما في إشكال، إيش الإشكال؟ لكن يمشي من دون نعال فوق القبور، يعني على القبور يدوس، هذا حرام كبير من كبائر الذنوب. أو يمشي بين القبور بالنعال، نقول هذا أيضا مما لا يصلح، إلا إذا كان في طرق كبيرة، طرق مسلوكة أصبحت، هذه ما في إشكال، لكن بين نفس القبور هذا لا يصلح. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يمشي بنعليه. سؤال أخوان، نعم، ايش فاتحة على الميت بعد دفنه، يبقى عند القبر يدعو الفاتحة، وايش يستفيد الميت من الفاتحة؟ لا انا قصدي الفاتحة يعني سميت فاتحة لانه يفتتح بها القرآن، تفتتح بها ماذا الصلاة، لكن تفتتح بها ماذا يعني كما يقال تختتم بها، يختم بها الدعاء، او هذه ما لها اصل. فكل الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب بعد الانتهاء من دفن الميت، هذا لا أصل له، لا ينتفع به الميت ولا يستفيد منه الحي، ماذا يستفيد كونك تقرأ فاتحة الكتاب، ولا الميت يعني ينتفع ماذا به قراءة ماذا فاتحة الكتاب بعد دفنه. والمشروع هو سيأتي معنا أنه يدعى له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن ماذا يسأل، اسألوا لأخيكم ماذا، استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت، فإنه الآن يسأل. فالمشروع الاستغفار والدعاء بالثبات، الثبات ماذا أن يقول ربي الله ديني ماذا الإسلام ونبي ماذا محمد عليه الصلاة والسلام، فما جاء إلا هذا الأمر، الاستغفار والدعاء بالثبات. أما فاتحة الكتاب هذه بالبدع، قراءة فاتحة الكتاب بعد دفن الميت من البدع، ها هي هذه المشكلة، أنها مشهورة عند العامة وعند الصوفية، أنهم يقرأون فاتحة الكتاب بعد دفن الميت، بعد الانتهاء من دفن الميت. مقتضى هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفنوا الميت ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة؟ قال فإنه ماذا استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت، فإنه الآن يسأل، ما زاد النبي عليه الصلاة على هذا. فمقتضى قراءة فاتحة الكتاب كان في زمنه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تركها من السنة وفعلها من البدعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الميت ماذا يستفيد من قراءة فاتحة الكتاب بعد موته؟ ما الفائدة الذي يستفيدها الميت؟ هذه من البدع، هذه من البدع. ولهذا ألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني بدع الجنائز وسنن الجنائز، هذا الكتاب كتاب عظيم حقيقة، هذا الكتاب كتاب عظيم، إذا وجدنا ماذا فرصة مع الأيام نقرأ هذا الكتاب ونعلق على هذا الكتاب، فهو مملوء بالفوائد، آثار وأحاديث تحتاج تعليق عليها وتحتاج تعليق على المسائل الفقهية، فهو كتاب مملوء بالفائدة حقيقة. هذا الكتاب مملوء بالفائدة، بارك الله فيك. كيف الأسود استعمال اللباس الأسود بعد موت الميت؟ هذه من البدع، نعم، كون الإنسان يتقصد يلبس لباسا أسود إلا هذا. والأمر الثاني، هذا يدل على حزنه، والذي ينبغي الإنسان ألا يظهر الحسن فيما يتعلق باللطم على الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، فقد يكون هذا فعل يدل على الاعتراض، قد يكون هذا الفعل وهو لباس الأسود خاصة يدل على أنه محزون وليس براض، فقد يدخل في معنى النهي ويدخل في معنى النياحة. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة، بارك الله. نعم يا أستاذ، كيف؟ بالماذا؟ بقبر المسلم، نعم، يختص بقبر المسلم، أما قبر الكافر فليس له حرمة، قبر الكافر ليس له ماذا؟ حرمة، نعم، قبور الكافرين ما لها حرمة، لكن هذه يختص بقبور المسلمين، وإلا فقبور المشركين قد نبشها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد في مكانها، بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في قبور المشركين لما نبشها ورماها وبنى المسجد في نفس المكان، ما بالا لا بالعظام ولا بغيرها. فهذه يعني التعظيم إنما هو لقبر المسلم، التعظيم هذا ما يتعلق بالمشي وعدم الجلوس عليه هذا بقبر المسلم خاصة، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.